فما زالت الآيات تبين أحكام الطلاق وشروطه وآدابه، وتنهى عن الإيذاء وعن الإضرار. يقول الله عز من قائل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي وإذا طلقتم النساء طلاقا رجعيا فبلغن أجلهن. البلوغ الوصول إلى الشيء، وقد يعبر به عن الدنو. والأجل المدة، يطلق أيضا على انتهاء المدة، فيطلق الأجل على عمر الإنسان، لكل أمة أجل. ويطلق الأجل أيضا على الموت، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقبل. والتعبير هنا تعبير مجازي، يقصد به الدنو والقرب من انتهاء العدة، إذ لو انتهت العدة فلا يصح للزوج المطلق أن يراجع زوجته. والله يقول: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن. إذا بلغن أجلهن هنا معناها الدنو، معناها الاقتراب، لأن الأجل لو انتهى لا يستطيع المطلق طلاقا رجعيا أن يراجع زوجته، إذا فهو مجاز. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، أي راجعوهن بمعروف. والمعروف هنا ما عرف حسنه بالشرع والعقل. المعروف حسن الصحبة، طيب المعاشرة. وقد تكلمنا عن هذا في قوله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكأن الأمر قد تكرر مع اختلاف الصياغة، وهذا التكرير للتنبيه وللتأكيد، إذ إن من رحمة الله تبارك وتعالى أن أباح الرجعة للزوج المطلق مرتين. فقد يغضب الرجل وقد يسوء تصرف المرأة وقد يحدث الطلاق، ثم يحدث الندم، تندم الزوج على عدم طاعتها لزوجه، أو يندم الزوج على التفريط في امرأته وأم أولاده، وقد يتغلب الحب فيراجع. فأعطاه الله تبارك وتعالى هذه الفرصة، ولأن كمال التجربة لا يتم من مرة واحدة، جعل ربنا تبارك وتعالى الطلاق الرجعي مرتان. الطلاق مرتان، جعل الطلاق الرجعي مرتين، إذ قد يطلق ويندم ثم يراجع ثم يطلق ثم يتبين له أنه لا غنى له عن امرأته، ويتبين لها أنه لا غنى لها عنه. من هنا هناك فرصة ثانية، تلك رحمة، رحمة من الله وأناه وفرصة. من هنا قلنا من قبل إن الرجل إذا طلق ثلاثا في لفظ واحد لزمه الطلاق، لأنه رفض رفض فرصة الله تبارك وتعالى، ضيق على نفسه، فضيق العلماء عليه وقالوا يلزمه الطلاق ثلاثا، وإن كان البعض قال يلزمه واحد، لأنه خالف التشريع. فأمسكوهن بمعروف. المعروف هنا أمور كثيرة، أمور كثيرة تكلمنا عن بعضها، كأن يكون قادرا على الوطء، كأن يكون قادرا على الإنفاق، كأن وكان. من هنا قال بعض العلماء إذا كان الرجل فقيرا لا يستطيع أن ينفق على امرأته فالطلاق عليه واجب، وإن لم يطلق طلق عليه الحاكم. واستندوا في هذا لهذه الآية، فإمساك بمعروف، وليس من المعروف أن يتركها تجوع، والجوع لا صبر عليه. إذن فلا يصح له الإمساك إن كان غير قادر على الإنفاق عليه. استندوا إلى هذه الآية، واستندوا أيضا لما رواه البخاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال المرأة تقول إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، وقال آخرون أبدا، إذا لم يستطع الرجل أن ينفق على امرأته فلا طلاق، وإنما عليها الصبر، عليها الصبر حتى يوسع ربنا عليه، لا يطلق ولا يطلق عليه الحاكم. وليس من باب المعروف أن ينفق عليه، فالإنفاق وعدمه بحسب الرزق، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وسنده لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فكيف نطلق على ذي العسرة امرأته، وربنا يقول فنظرة إلى ميسرة. واستندوا أيضا إلى قول الله عز وجل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فإذا كان ربنا قد ندب إلى تزويج الفقير فلنأتي نحن ونطلق عليه، لا طلاق. فإذا لم يستطع الرجل أن ينفق على امرأته فعليها أن تصبر على الفقر، إذ هو ابتلاء من الله، والرزق بيد الله، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ذاك هو الرأي الثاني وهو أرجح. القائلون بالطلاق بسبب الفقر وعدم الإنفاق وقلة في ذات اليد اختلف بعد ذلك في شأن هذه الطلقة، أهي طلقة رجعية أم طلقة بائنة؟ قال بعضهم بل هي طلقة رجعية وله أن يراجعها، وقال البعض الآخر بل هي طلقة بائنة، طلقت عليه من أجل الفقر، طلقها الحاكم، قد يراجعها بعد شهر وهو لا زال فقيرا. من هنا اختلفوا أهي طلقة بائنة ذاك رأي أم طلقة رجعية، وذاك رأي آخر ولا ترجيح فيهما، إذ نحن نرجح، وأستغفر الله من كلمة نحن، إذ العلماء يرجحون الرأي القائل بأنه لا طلاق بسبب العسر. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا الأمر الذي يتضمن الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، إذا بلغن أجلهن قاربنا الأجل، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وتكلمنا عن الإمساك وعن التسريح، والتسريح الإطلاق، ومنه تسريح الشعر فك بعضه من بعض، ومنه تسريح البهائم تسرح ترعى تطلق، والتسريح ضد التقييد. أو سرحوهن بمعروف، والتسريح بمعروف تكلمنا عن بعض علاماته، منها ألا يسيء إليه، ألا يصرف عنها الخاطبين، ألا يشي بعيوبها، ألا يصف شيئا من عورتها، ألا يتكلم عنها بشيء يؤذيها، وإنما يقول الأمر لله، لم يحدث الوثاق، ذاك نصيب، كل أمر مقدر، أي كلام، إلا أن يسبها أو يسيء إليها. أيضا من التسريح بإحسان ألا يحرمها حقها في مؤخر الصلاة، في نفقتها، فيما تملك، ولا يعضلها، أي لا يمنعها. وقد كان العرب في الجاهلية يعرفون الطلاق، لكنهم لم يكونوا يعرفون ما شرعه الله من أحكام للطلاق. فكان الرجل يطلق امرأته حتى إذا قاربت العدة على الانتهاء راجع وأمسكها ثم طلقها، وهكذا إضرارا بها حتى لا تتزوج. ربنا تبارك وتعالى نهى عن ذلك وقال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا تمسكوهن ضرارا، ضرارا منصوبة للعلة أو منصوبة على الحال، أي مضارين لهن. معنى الإضرار هنا أن يمسك المرأة ثم يطلق، ثم قبل أن تنتهي العدة يراجع، ولا حاجة له فيها، وإنما يريد بذلك الإضرار فقط وتطويل مدة العدة. أيضا قد يلجئها إلى الافتداء، تفتدي نفسها أو تنخلع أو تعطيه صداقها الذي منحه لها عند الزواج. من هنا ينهى ربنا تبارك وتعالى عن ذلك ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، والعدوان تجاوز الحد. ومن يفعل ذلك أن يمسك امرأته عدوانا وضرارا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، هو لم يظلمها، لأن الله موجود يقدر ما يشاء وينصر من يشاء، لكنه ظلم نفسه بأن عرضها للعذاب وعرضها للعقاب. والآية فيها تهديد شديد، إذ من ظلم نفسه مصيره إلى النار، لأن الله تبارك وتعالى حين تكلم عن أهل النار قال وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، وقال وما الله يريد ظلما للعباد، وقال وما ربك بظلام للعبيد. إذن فحين يقول الله تبارك وتعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، إذن فقد عرضها للنار لا محالة، فهي تهديد. ثم ينبه ويتوعد ولا تتخذوا آيات الله هزوا، الهزوء السخري. أطلقت هذه الكلمة الذين اتخذوا آيات الله هزوا على الذين كفروا بالآيات وجحدوا به، أطلقت أيضا على المستهزئين الذين يستهزئون بآيات الله، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. تطلق أيضا على التارك لأحكام الله التابع لغيرها، فمن ترك أحكام الله ولم يعمل بها وعمل بغيرها فقد استهزأ بآيات الله، لأنه طرحها وراء ظهره ولم يعمل بها. من هنا قال العلماء ولا تتخذوا آيات الله هزوا، بمعنى لا تتركوا أمره ونهيه وتتبعون الهوى أو تتبعون قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، بل يجب أن تتبعوا أمر الله، أوامر الله تبارك وتعالى ونهيه، تلك هي الواجبة الواجبة الاتباع، فمن تركها فقد اتخذ آيات الله هزوا والآية تشير إلى هؤلاء الذين يطلقون ثم يقول كنت ألعب أي كنت أمزح. لذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث روى أبو هريرة عنه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. وفي حديث آخر وفي رواية أخرى النكاح والطلاق والعتاق. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. فمن طلق امرأته لاعبا أو ممازحا طلقت المرأة، طلقت وطلقت أفصح من طلقت وإن كان بمعنى واحد. من هنا كذلك قال العلماء من طلق ثلاثا في يمين واحدة فقد اتخذ آيات الله هزوا، لأنه لم يطلق طلاقا شرعيا أو سنيا، بل ابتدع لنفسه طلاقا لم يأمر به الله، حيث قال ربنا الطلاق مرتان، أي مرة ثم مرة، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا فقد اتخذ آيات الله هزوا لأنه لم ينفذ أوامر الله تبارك وتعالى، تركها وراء ظهره وتصرف كما يشاء. وكذلك الذين يقسمون أو يحلفون بالطلاق على أمور لا علاقة للزوجة بها، فيلقي يمين الطلاق على السلعة أنه اشتراها بكذا أو بيعت بكذا، ويلقي يمين الطلاق على الضيف كي يأكل. وما ذنب امرأتك، ما ذنب امرأتك في أن يأكل ضيفك أو لا يأكل؟ ويحلف بالطلاق على امرأته ألا تذهب أو ألا تجيء أو ألا تفعل، ويحلف بالطلاق أن يمتنع عن الفعل، عن فعل كذا أو عن فعل كذا، ويحلف بالطلاق أن يفعل كذا وأن يفعل كذا. وما ذنب المرأة بذلك؟ إذا فكل هؤلاء قد اتخذوا آيات الله هزوا، ومصيرهم إلى العذاب وإلى العقاب. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم. وذكر النعمة بالشكر عليها، وذكر النعمة بالعمل بها، وإمثال أوامر الله تبارك وتعالى، واستخدام المنعم به فيما خلق له. فربنا تبارك وتعالى أنعم على الرجال بالقوامة، وأنعم عليهم بأن جعل الطلاق في أيديهم، تلك نعمة تستخدم في محلها، كالبصر نعمة يستخدم في محله، فإن تجاوز الحد ونظر إلى المحارم قد يذهب هذا البصر. واليد نعمة للتكسب وللصناعة وللمهنة وللحركة وللمعاونة، فإن استخدمت في الضرش أو في السرقة أو في الحرام فقد استخدمت في غير ما خلقت له، فهي معرضة للضياع، فقد تشل في لحظة وقد يمهل ثم يعاقب يوم القيامة. واذكروا نعمة الله عليكم، أي استخدموا النعمة فيما خلقت له، واشكروا الله عليها باتباع أوامره، وقيدوا النعم بالشكر، إذ عقالوا النعم الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن كفرتم أي كفرتم النعمة، ليس كفرتم بالله، لأنها مقابلة للشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الكتاب القرآن، والحكمة السنة النبوية من قول أو من فعل، وهي من ضمن النعم. واذكروا نعمة الله عليكم، من ضمن النعم الهداية، من ضمن النعم الكتاب القرآن، من ضمن النعم الرسول، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. إذن فهو نعمة، هو رحمة مهداة كما تحدث عن نفسه. لكن الله تبارك وتعالى جاء بالخاص بعد العام، واذكروا نعمة الله عليكم، ثم خص الكتاب والرسول بالذكر لأنها أشرف النعم، أجل النعم على الإطلاق. القرآن، الرحمن علم القرآن. ومن أجل النعم، أو هي أجل النعم بعد القرآن، رسول الله سيد الخلائق، الرحمة المهداة والنعمة المسداة. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، ينصحكم ويرشدكم، إذ يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته القولية وبسنته الفعلية، ويفسر لنا آيات الله، إذ قد تأتي الآيات مجملة فيفصلها رسول الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يعظكم يرشدكم، يعظكم ينصحكم، يعظكم منه التحذير أيضا. واتقوا الله كلمة عامة، تخوف تخوف وتنذر وتنبه. وتقوى الله تبارك وتعالى اجتناب محارمه، تلك التقوى العامة اجتناب محارم. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، تهديد ووعيد. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى، يعلم قصدك من الطلاق، ويعلم قصدك من الرجعة، يعلم قصدك في معاملتك لزوجتك، أتضارها؟ أتريد أن تفتدي نفسها أو أن تنخلع؟ أتسيء عشرتها؟ وزوجتك من نعم الله عليك، من النعم التي تستحق الشكر، تستحق الشكر. وربنا تبارك وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقد روى الإمام البخاري أن معقل بن يسار من الصحابة كانت له أخت فزوجها من قريب له، فمكثت معه ما شاء الله لها أن تمكث، ثم طلقها زوجها طلاقا رجعيا. وانتظر وانتهت العدة ولم يراجعها، ثم ندم واشتاق إلى امرأته واشتاقت هي إليه، فذهب يخطبها من أخيها معقل ابن يسار. إذ طالما انتهت العدة فهو زواج جديد، فقال معقل ابن يسار له: زوجتك وأكرمتك، ثم تخليت عنها ولم تراجعها في عدتها، ثم جئتني خاطبا؟ لا والله، لا والله، لا أنكحك إياها أبدا. فنزل قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رحمة، رحمة. من هنا قلنا إن من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل للرجل فرصتان، جعل للرجل الحق في أن يراجع امرأته، يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع، حتى لا يحرم من شيء يحبه ربنا لطيف بعباده. وهذا الزوج قيل ان اسمه ابو الدحداح، اختلف في اسمه، او قيل ابو الدباح، يحب المرأة، وحين طلقها يراجع نفسه، يراودها، فات الوقت وانتهت العدة وندم، يريد ان يرجع الى حبيبته وهي تحبه وتريد ووافقت. وحين تكلمت مع اخيها معقل بن يسار حين حكى لها، ارادت العودة، فهي شغوفة به، فقال وجهي من وجهك حرام ان رجعت اليه. اخذته الحمية فاستدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا عليه الآية، فقال معقل بن يسار رضي الله عنه سمعا لربي وطاعة، وأرسل إلى زوج أختي واستسمحه وقال تعال أكرمك وأنكحك. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، نفس الكلمة، فبلغن أجلهن، هنا التعبير على الحقيقة وليس على المجاز، بلغنا وصلنا أجلهن، انتهاء المدة، انتهاء المدة، بعكس الآية السابقة فبلغنا أجلهن أي قاربنا انتهاء العدة، لأن الرجعة لا تصح بعد أن تنتهي العدة. أما هنا فلا يصح الزواج الجديد، لا يكون إلا بعد انتهاء العدة. فمن هنا سياق الآيتين بين افتراق البلوغين، سياق الآيتين بين افتراق البلوغين، هناك مجاز وهنا حقيقة. بلغن أجلهن انتهت العدة فلا تعضلوهن، العضل المنع، العضل الإمساك، العضل أصله بمعنى الحبس، من قولهم عضلت الناقة تعشرت الولادة، عضلت الدجاجة لم تخرج البيضة بسهولة، تعسر خروج البيضة منها. وكل مشكل عند العرب معضل، والداء العضال الذي لا شفاء له حير الأطباء. فلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن ولا تحبسوهن ولا تمسكوهن أن ينكحن يتزوج أزواجهن، أي أزواج، أي أزواجهن الذين طلقوهن، المطلقين. وهنا الكلام مختصر ثقة بفهم السامع، ثقة بفهم السامع. فلا تعضلوهن أن ينكحن يتزوج أزواجهن الذين طلقوهن. إذا تراضوا الزوج والزوجة، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أساس العشرة بين الزوج والزوجة المعروف، فإذا تراضوا بالمعروف، هي تحبه وهو يحبها، هو يريدها وهي تريد أن تعود إليه، ليس من أجل الضرار، وليس من أجل الإمساك، وليس من أجل تطوير العدة، بل من أجل الحب، من أجل العشرة الطيبة. فإذا علمتم ذلك فلا صح أن تمنعوا المرأة عن الرجوع لزوجها، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك أي ذلك الأمر يوعظ به، ينصح ويرشد ويذكر من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. هل يسر الحكم على المؤمنين فقط بالله وباليوم الآخر؟ الحكم حكم عام على أمة الإسلام، وإنما اختص ربنا بالذكر من يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه هو المنتفع بالقرآن. من ينتفع بأحكام القرآن؟ من آمن به، من عمل به. إذن فالمنتفعون هم المؤمنون بالله وباليوم الآخر. من هنا يخصهم ربنا بالذكر ويقول ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أي هذه الأوامر وهذا العمل بأحكام الله أزكى لكم وأطهر. الزكاء انما الزكاء الطهارة، الزكاء البركة، زكى الزرع يزكو نما ينمو، ذلكم ازكى لكم اصلح وانما لكم وافضل واطهر بعد عن الدنس. بعد عن الدنس، والآية تلفت النظر، ما علاقة رجوع المرأة الى زوجها؟ الاول ان ارادت واراد هو بالطهارة، ما علاقة ذلك بالطهارة؟ والطهارة هنا البعد عن الدنس، البعد عن الاسم، البعد عن المعصية، البعد عن الذنب. انتبه ايها الاب، انتبه ايها الولي، انتبهوا ايها الحكام، انتبهوا ايها الناس. اذا منعت المرأة عمن تحب، وهناك طريق للوصل بينهما بالحلال، فقد تقع المرأة في الحرام، وقد يقع الرجل في الحرام. فرجوع المرأة الى زوجها اطهر، ابعد عن الدنس، ابعد عن الذنب، ابعد عن الاثم. هي تحبه وتريده، وهو يحبها ويريدها. فالمنع هنا خطر، خطر، ربنا ينبه. والآية عامة، عامة في كل أب يأتيه خاطب وابنته تريده، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم المصلحة، يعلم ما يصلحكم، يعلم ما هو أفضل، يعلم ما هو أزكى وأطهر، وأنتم لا تعلمون. أنتم لا تعلمون المستقبل، ولا تعلمون الغيب، ولا تعلمون أين المنفعة. فقد تحبون شيئا وهو شر لكم، وقد تكرهون شيئا وهو خير لكم. ولكن في الآية شرط، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذن إذا عضل الرجل الولي الأب أو الأخ من هي في ولايته عن الزواج برجل لا يرى انه يريد معروفا، ليس ممنوعا، ليس ممنوعا. فلا تعضلوهن، هذا النهي، لا تمنعوهن عن الرجوع الى ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. فان لم يكن معروف جاز العضل. فاذا جاء الخاطب الى الرجل يخطب ابنته وهو ليس كفء لها، فله ان يعضلها ولا اثم في ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد امورا، وحدد الكفاءة في قوله صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون خلقه وامانته فانكحوه. وقال: اذا جاءكم من ترضون دينه فانكحوه، الا تفعله تكون فتنة في الارض وفساد كبير. وكذلك نبه الرجال: تنكح المرأة لأربع، ثم بين الاختيار الصحيح: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الخطاب لمن؟ الخطاب لمن؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قالوا: الخطاب واضح وظاهر أنه للأزواج، للأزواج المطلقين. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الخطاب للأزواج، الزوج الذي طلق امرأته ثم تزوجت من آخر وأراد طلاقها ولا حاجة له فيها، ولكنه علم أنه إن طلقها أو ظن تعود إلى زوجها الأول، فأمسكها ضرارا ضرارا. الخطاب للأزواج، وقيل بل الخطاب للناس، للناس عموما، لأننا إذا رأينا المنكر وجب علينا أن نقاومه، وقيل بل الخطاب للحكام، وقيل بل الخطاب للأولياء. والآية نزلت في شأن معقل ابن يسار الذي عضل أخته عن أن ترجع إلى زوجها. معنى ذلك، معنى ذلك أن المرأة لا يصح لها أن تزوج نفسها أبدا. وتذكرون حين قلنا في بداية آيات الطلاق وشرح أحكامه، هل تتزوج المرأة بولي أم بغير ولي، واختلفت الأقوال. هنا الذين قالوا أن المرأة لا يصح لها الزواج بغير ولي أبدا، فلا تزوج المرأة نفسها أبدا مهما بلغت من العمر والسن. من ضمن الأدلة هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن. إذن الكلام للولي، الكلام للأولياء. وأخت معقل بن يسار كانت سيبا ولم تكن ذكرا، ولو كان الأمر إليها وأرادت العودة إلى زوجها ما كان كلام معقل ذا أثر، وكان من حقها أن تعود إلى زوجها. رضي معقل بن يسار أو لم يرضى، فحين أدى معقل بن يسار إذن فالأمر بيده وليس بيدها، إذن فلا يصح للمرأة أن تزوج نفسها أبدا ذكرا كانت أم سيبا. وإنما الأمر تستأذن الذكر وإذنها سمعتها، وتستأمر السيد أي تتكلم، فصوت السيد لا ينفع، لابد من أن تتكلم بالموافقة فقط. أما أن تزوج نفسها فذاك ممنوع والزواج لا يصح. ذاك رأي. والرأي الآخر يقول: بل الكلام ليس للأولياء فقط، الكلام لكل الناس، الكلام للزوج الثاني الذي يمسك امرأته ولا يريدها من أجل الإضرار حتى لا تعود إلى زوجها الأول، والكلام للأولياء أيضا في الفتيات الصغيرات أو التي لا تدرك منفعتها، والكلام للحكام، والكلام للناس، لكن للمرأة أن تزوج نفسها ذكرا كانت أم سيبا. أما البكر فلابد أن تكون رشيدة، وأما السيب فلها الحق في أن تزوج نفسها. واستدلوا بقول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فأسند النكاح إلى المرأة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح، هي حتى تنكح أي حتى تتزوج رجلا آخر، أسند الزواج إليها ولم يقل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح، حتى تنكح زوجا غيره أو حتى تنكحوها، وإنما قال حتى تنكح هي زوجا غيره. إذن فقد أسند النكاح إليها، إذن فمن حقها أن تزوج نفسها. رأيان: رأي يقول لا يصح للمرأة أن تزوج نفسها ولا بد من وجود الولي، ورأي آخر يبيح لها ذلك. فلا تعضلوهن، لمن الخطاب؟ يصح الخطاب للأزواج، يصح الخطاب للأولياء، يصح الخطاب للناس، والله أعلم بمراده. وربنا تبارك وتعالى حين يأتي بالآيات تحتمل المعاني المختلفة والوجوه المختلفة. ألم يكن الله تبارك وتعالى قادرا على أن يقول من الآيات ما لا يحتمل إلا وجها واحدا؟ بلى، كان قادرا. من أحسن من الله قيلا؟ ومن أحسن من الله حديثا؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. فقد كان ربنا قادرا على ذلك، وخاصة أن في القرآن، بل كل القرآن معظمه، الآيات فيه واضحة صريحة لا تحتمل معاني مختلفة. قل هو الله أحد لا تحتمل سوى معنى واحد، وهكذا. لكن هناك من الآيات الخاصة بالأحكام من حيث الصياغة ما يحتمل وجوها، وطالما احتمل الكلام وجوها فلا يمكن الترجيح إلا بدليل، إلا بدليل. وقد فعل ربنا ذلك رحمة بالناس، رحمة بالناس، سحذا لعقول العلماء حتى لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سحذا لعقول العلماء يعمل العالم عقله. من هنا قال في آيات سابقة: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، أي يبينها للعلماء، فيجتهد العلماء ويستخلصون الأحكام ثم يحدثون الناس ويعلمون الناس ويشرحون العلم ويشرحون الأحكام، فيثاب العالم، يثاب العالم ويثاب العامل، فهي رحمة من الله. كما أن الأزمنة تتغير والظروف تتغير وتتغير الأعصار والأمصار، من هنا اختلاف العلماء رحمة، فقد يصلح لهذا القطر ما لا يصلح لهذا القطر، وقد يصلح لهذا الزمان ما لا يصلح لهذا الزمان. وكل العلماء من رسول الله ملتمس صلى الله عليه وسلم. من هنا فإن كان الزمان كزماننا هذا كثر الجهل وقل العلم وأقبل الناس على الله، تعجلوا الدنيا وسعوا فيها وجل همهم المال أو الجاه أو الله، القهاوي والملاهي والتلاهي وأجهزة الإعلام والمسلسلات والأفلام وما إلى ذلك، ملّ الناس العلم وملّ الدين، جهلوا. وترى الرجل يقسم على امرأته بالطلاق حقا وباطلا، جادا ومازحا، واستخدم الكلمة في غير موضعها، وطلق ثلاثا، علي الطلاق بالثلاثة علي وهكذا، وعلي الحرام وعلي، بجهلهم. فقد يصح للعلماء هنا أن يأخذوا بالرأي القائل الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة، طلقة واحدة رجعية. لماذا أخذتم بهذا الرأي؟ لجهل الناس، لتفشي الجهل، وإلا خربت البيوت، خربت البيوت نتيجة جهل الناس. قد يأخذوا بهذا، وقد يكون الناس على علم وعلى تقوى وعلى طاعة فلا يستخدمون هذه الكلمة الطلاق الثلاثي، فإن استخدمها أحد من الناس قلة لزمته تأديبا له، ولا تخرب البيوت، وإنما قلة من البيوت تخرب عبة للناس، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، حيث قال: ذاك أمر عن الطلاق الرجعي أمر كان للناس فيه أناه، فاستعجلوا، فمن طلق ثلاثا ألفناه. فجعل الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة طلاقا بائنا باكرا. إذن فالاجتهاد وارد، ورحمة ربنا، رحمة ربنا تبارك وتعالى في الاختلاف، أذنب ربنا تبارك وتعالى ولا يفسد الاختلاف في الرأي للود قضية. وكان العلماء يختلفون في الرأي ولا يخطئ أحدهم الآخر، يقول أحدهم رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيه خطأ يحتمل الصواب. هكذا كان العلماء، وربنا أذن بذلك حين أمرنا بالوضوء: وامسحوا برؤوسكم. كان من الممكن أن تأتي الصياغة كغسل اليدين إلى المرافق، تحددت، لكن الرأس لم يتحدث. وامسحوا برؤوسكم، الباء أشكلت على الناس، أهي لباء المصاحبة، أهي باء الأداء الآلة، أهي باء التبعيض، أهي. فمن قال لابد من مسح الرأس كلها، ومن قال بعض الرأس يكفي، رح. فمن كان غزير الشعر مسح رأسه بالكامل، ومن كان أصلعا يضره الماء في البرد وفي الشتاء، فلو مسح الأماكن التي بها الشعر فقط صح له ذلك وصح وضوءه. فلما نشدد على الناس ولما نضيق على الناس أمرا واسعا جعله ربنا واسعا، من هنا كانت اختلافات الفقهاء والعلماء رحمة رحمة ولا بد منها. والآيات جاءت في القرآن تحتمل وجوها كثيرة. والعالم المجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر. والكل مجتهد والكل مثاب. المهم أن نبحث أن ندرس أن نتعلم وأن نعمل بأحكام الله عز وجل وأن لا نبعد عنها أبدا، إذ البعد عن أوامر الله ونواهيه يعرض للعذاب وللعقاب، ومن لا يتبع ومن لم يتبع هذه الأوامر والنواهي فقد ظلم نفسه، وما الله يريد ظلما للعباد. فلا زالت الآيات تترى تبين لنا الأحكام. وقد بينت الآيات السابقة أحكام الزواج وأحكام الطلاق، الطلاق الرجعي والطلاق البائي، وأحكام المحلل وكيفية رجوع المرأة إلى زوجها إن أراد ذلك. بينت الآيات هذه الأحكام، وها هي تبين أحكام ما يترتب من آثار على الطلاق. فقد تترتب الآثار على الطلاق ولا يعمل المرء لها حسابا، كالرضاعة والحضانة والنفقة والكسوة. وإن طلقت المرأة ولها وليد وأرادت الزواج كيف يكون الحال؟ وماذا عليها وماذا لها؟ وماذا على الأب وماذا لها؟ يقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات يرضعن أولادهن، أي والدات؟ قالوا الآية في المطلقات، لأن الآيات السابقة كانت في المطلقات. إذن فالآية تبين أحكام المطلقة التي طلقت ولها رضيع. ولكن يقول الله تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. والكسوة ليست من حق المطلقة طلاقا بائنا، وإنما الكسوة من حق المرأة حال الزوجية، أو إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا. قالوا: يحمل الأمر على المدب على مكارم الأخلاق، وإن كانت المطلقة لا تستحق الكسوة، تستحق النفقة فقط، ولكن من مكارم الأخلاق أن يكسوها المطلق، لأنها ترضع والدة، ترضع والدة. وقال آخرون: بل الآية في النساء عموما، الزوجات في حال الزوجية أو المطلقات، الآية عامة تشمل الزوجة حال الزوجية وتشمل المطلقة أيضا ولها أطفال من زوجها الذي طلقها. والوالدات يرضعن، الصيغة صيغة الخبر، خبر حكاية، الوالدات يرضعن أولادهم، لكن المراد الأمر. وفي القرآن يأتي الأمر في صيغة الخبر كثيرا للمبالغة في أهمية الأمر، وكأن المأمور أمر فأطاع الأمر، فحكى القرآن عنه أنه قد أطاع. والوالدات يرضعن، أي أن الله أمرهن بالإرضاء فأرضعن وأطعن الأمر، فحكى الله عنهن أنهن قد أرضعن. فيأتي الأمر في صيغة الخبر بالتشديد على أهمية الأمر كثيرا في القرآن، كقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صيغة الخبر والمراد الأمر كثير. الأمر إذن فهو أمر من الله للأمهات بإرضاع الأبناء، والوالدات يرضعن أولادهم. أمر، هل هو أمر على الوجوب أم هو أمر على الندب؟ والأوامر في القرآن تأتي متنوعة، منها ما هو على الوجوب، على الوجوب كقوله وأقيموا الصلاة، ومنه ما هو أمر إباحة كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، أمر إباحة وليس على الوجوب فكلوا منها، وهكذا. فهل هذا الأمر للأم أن ترضع أمر واجب؟ واجب النفاذ، بحيث لو أنها عصت الأمر تدخل النار، أم هو أمر على الندب أن يندب لها ذلك ويفضل لها ذلك؟ قالوا هو محتمل، واجب في بعض الأحوال، مندوب في بعض الأحوال. فإن كانت الزوجية قائمة فهو أمر على الوجوب، يجب عليها أن ترضع ولدها. وإن كانت الزوجية قد انفصمت عراها فالأمر على الندب، إن شاءت أرضعت وإن لم تشأ لم ترضع. والوالدات يرضعن أولادهم. أصبح بهذا الكلام وبهذا الأمر واجبا كان أو مندوبا، هناك حق، حق، حق الإرضاع. أهو حق على الأم أم هو حق لها؟ إن كان حق عليها فهي المخاطبة وهي عاصية إن لم تطع الأمر، وإن كان حقا لها اختلف الوضع وأصبح الأمر للأزواج. لا تحرم امرأتك من إرضاع والدها معك في حال الزوجية أو مطلقة. هو حق عليها وهو حق لها. حق عليها إن كانت الزوجية قائمة، حق لها إن كانت الزوجية قد انفصمت عراها، حق عليها إذا لم يرضى الوليد بشدي غير شدي أمه أو انعدمت المراضع فهو حق عليها، مطلقة كانت أو زوجة. هذه الأحكام ونحن نبين منها العناوين فقط، يترتب عليها أمور كثيرة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يرضعن رضعا، يرضع رضاعا ورضاعة، ورضع رضعا يرضع رضاعا، رضع يرضع رضعا يرضع رضاعا ورضاعا ورضاعة. يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين الحول العام السنة، وسمي العام حولا لأنه ينقلب من وقت إلى وقت، والحول الانقلاب، الحول الانقلاب، فسمي العام حولا لأنه ينقلب من الوقت الأول إلى الوقت الثاني، أو سمي حولا لأن الأمور فيه تتحول ولا تثبت على ما هي عليه، فالتغير مستمر، فسمي حول. حولين كاملين، كاملين تأكيد لتمام السنتين، لأن السنة وبعض السنة قد تسمى سنتان. حولين سنة وبعض الأشهر، حين يقول حولين كاملين تمام السنتين، سنتين كاملتين. حولين كاملين بين الله تبارك وتعالى ذلك وحدده قطعا بالتنازع. حولين كاملين لأن الطلاق إذا حدث وانقطعت العشرة، انقطعت المودة وحدث العناد وحدثت البغضاء وكل في طريق، وكل يكايد ويكيد ويضار صاحبه إذا لم يكن عالما بأحكام الشريعة طائعا لله عز وجل. فقطعا للتنازع بين الله الرضاعة سنتان كاملتان. لا يجب على الأب أن يدفع أو ينفق أجر الرضاعة بعد مضي سنتين. وإن أراد الأب أن يقطع الرضاعة ويحدث الفطام ولم ترضى الأم فليس له ذلك. فقطعا للتنازع بين الله وحدد أن الرضاعة سنتان كاملتان. فإن زاد أو نقص فبالرضا والتشاور بين الطرفين الأب والأم. حولين كاملين. لمن أراد أن تتم الرضاعة قراءة. لمن أراد أن يتم الرضاعة قراءة. لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن فهو ليس على الوجوب. إرضاع الطفل سنتين كاملتين ليس أمرا على الوجوب، وإنما بين الله المدة قطعا للتنازع. فإن أراد أن يتم رضاعة وليدهما فسنتين، إن أراد أن يفطم الوليد قبل ذلك فلا بأس بالتشاور والتراضي، أن تزيد مدة الرضاعة فلا بأس أيضا بالتشاور والتراضي. المهم أن يكون الغرض صالح ومصلحة الرضيع. يتعلق بهذا أحكام. أولا حولين كاملين لمن؟ لكل مولود. لكل مولود؟ قالوا نعم. لكل وليد؟ لكل وليد. وقال بعضهم أبدا. فإذا ولد الطفل بعد 6 أشهر فالحولان كاملان، وإذا ولد بعد 7 أشهر فالرضاعة 23 شهرا، وإن ولد بعد 9 أشهر فالرضاعة أقل 21 شهرا، لأن الله يقول وحمله وفصاله 30 شهرا. فإن زادت مدة الحمل نقصت مدة الرضاعة، وإن نقصت مدة الحمل زادت مدة الرضاعة، بحيث يكون المجموع 30 شهرا. الأمر الثاني حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن فالرضاعة المحرمة للنسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ما كان في خلال الحولين، وعليه لا يعتد برضاع الكبير. فإن رضع بالغ من امرأة أتصير أمه ويحرم عليه الزواج من ابنتها؟ بعض الناس قال نعم يعتد برضاع الكبير، رضع كبيرا كان أو صغيرا. رأي ضعيف. الأرجح والأصح أن الرضاعة التي تحرم النسب هي ما كانت في وقت الرضاعة خلال حولين. بعض الشهور الزائدة قد تضم، ولكن إذا رضع الوليد أو الطفل وهو ابن 4 سنين فلا تعتبر هذه الرضاعة ولا تحرم نسبا، ولا تحرم نسبا، لأن اللبن لا يشكل طعاما له ولا يكون من جسمه شيئا. إذا فالرضاعة المحرمة للنسب هي في مدة الرضاعة. حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الحضانة. بهذه الآية تثبت الحضانة للأم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن تتم الرضاعة. إذن ثبتت الحضانة للأم. حددها بعض الفقهاء ببلوغ الصبي تنتهي حضانة الأم، وبلوغ الفتاة النكاح تنتهي حضانة الأم. أيا كان مدة الحضانة، حضانة الأم، الأم حاضنة، حاضنة إن طلقها زوجها فالحضانة من حقها ولد. إذا تزوجت الحاضنة سقطت الحضانة. قالوا بمجرد العقد، بمجرد العقد يسقط حقها في الحضانة. وقالوا بل بالدخول، لا بالعقد ولكن بالدخول، فإن دخلت سقط حقها في الحضانة. لمن تذهب الحضانة؟ لأمها. الجدة لأم، فإن لم تكن الخالة، فإن لم تكن الجدة لأب، وهكذا على الترتيب الذي قرره العلماء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه وتوضيحه. إذا حضنت المرأة طفلها وجب عليها واجبات الرعاية والعناية والإرضاع، ولا تسافر بوليدها ولا تبتعد به عن مقر سكن زوجها، ولها أن تنتقل في حدود المسافة التي لا تقصر فيها الصلاة، أي لا تتعدى مسافة القصر. فإن انتقلت بوليدها بعيدا عن سكن الأب سقط حقها في الحضانة. فإن عادت من مكانها رد إليها. قالوا زال العذر، زال العذر، ترد إليها الحضانة. وقالوا أبدا أبدا، طالما سافرت وتركت وليدها فإن عادت لا يرد إليها. هذه الحاضنة الأم يشترط فيها ألا تكون فاسقة أو متبرجة أو فاجرة، بل يجب لكي تستحق أن تكون حاضنة لوالدها أن تكون صالحة حسنة الأخلاق، معروف عنها الحنان والرعاية والعناية. إن تزوجت سقط حقها في الحضانة. فإن مات زوجها أو طلقت أتعود لها الحضانة؟ قال بعضهم تعود، وقال بعضهم أبدا لا تعود أبدا، فقد تركته وفضلت نفسها عليه وتزوجت. أما وقد طلقت فتحرم من الحضانة. إن تنازلت المرأة عن حضانة وليدها بغضا له أو رفضا له، ثم عادت وتنبهت وأفاقت وأرادت العودة لحضانة والدها، أيرد لها؟ قالوا أبدا لا يرد لها مطلقا، فقد تركته رفضا لها، رفضا له وبغضا له، فلا يعود إليها وتحرم منه من حضانته وإلى الأبد. الحضانة لها أحكام، هي الواجبات على المرأة المطلقة إن حضنت والدها، وعلى الأب واجب الإنفاق. طالما هي ترضع ابنها فمن حقها أجر الرضاع. أما الكسوة فهي للزوجة أو المطلقة رجعيا، أما المطلقة طلاقا باتا أو بائنا فلا كسوة لها إلا أن يحمل على مكارم الأخلاق. وعلى المولود له الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزقهن أي رزق الأم المطلقة الإنفاق عليها فترة الإرضاع، فترة الإرضاع. الرزق أصلا للوليد، وسميت الأم لأن الرزق يأتي للرضيع من خلال الأم وعن طريقها. وعلى المولود له رزقهن رزق الأم، والغرض هو رزق الرضيع. إذن تجب نفقة الأولاد على الآباء في حالة الطفولة الإرضاع، تجب النفقة على الأب ولكن تسلم للأم لأن الغذاء يصل إليه عن طريقها. فإن خصم الصبي فعلى الأب أيضا واجب الإنفاق، طالما كان الأطفال صغارا لا يملكون مالا ولا يستطيعون التكسب، تجب النفقة على الأب. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المعروف ما تعارف عليه الناس بأحكام الشرع، وما يتفق مع يسر الزوج ومنصب الزوج. ثم يؤكد ربنا تبارك وتعالى ذلك المعنى فيقول: لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تكلف نفس إلا وسعها، أي لا تكلف المرضع، الأم المطلقة التي ترضع طفلها، لا تكلف الصبر على التقصير وقلة الإنفاق، ولا يكلف الأب أكثر مما يستطيع، فلا تكلف هي احتمال التقصير ولا يكلف هو احتمال الإسراف، وإنما الأمر قصد، قصد لا إسراف ولا تفريط، قصد. وربنا تبارك وتعالى لم يحدد قيمة الإنفاق، ولم يحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حددت الزكاة، حدد نصاب الزكاة، وحدد مقدار ما يخرج من زكاة، زكاة الزروع وزكاة الثمار وما إلى ذلك، حدد الإطعام، الإطعام الفداء، إطعام ستة مساكين، حدد بالصاع، زكاة الفطر حددت. أما نفقة المرأة المطلقة التي ترضع ابنها، لم يحدد ربنا مقدار النفقة ولم يحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركت للناس لاختلاف المستوى بحسب يسر الزوج وبحسب عسره، بحسب منصب الزوجة كذلك. لكن المبدأ، المبدأ والأساس لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها، وقرأت لا تضاروا بالرفع عطفا على لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضاروا والدة بولدها، لا تضار، لا تضار والدة، والدة هنا فاعل أو نائب فاعل، مفعول قدم مقام الفاعل، لأن كلمة تضار أصلها تضارر أو تضارب، فإن كانت تضارب فوالدة فاعل، وإن كانت تضارر فوالدة مفعول به، حل محل الفاعل أو قام المقام من غاب فاعله. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد، نسب ربنا الولد تارة للأم وتارة للأب، لا تضار والدة بولدها، فنسب الولد لها، ولا مولود له بولده، فنسب الولد له. وكأن الله يستعطف الأبوين على هذا الرضيع الصغير الضعيف الذي لا يملك من أمره شيئا، والذي جنى عليه الأبوان بالطلاق فشرد بينهما، إن أخذته جاع وإن تركته ضاع. فربنا يستعطف الأبوين فينسب الولد مرة للأم ومرة للأب، للتنبيه، للتنبيه أنه ولدك، وأنه ولدك، هو ولدك وهو ولدك. لا تضار والدة، وقال بعضهم لا تضار بمعنى لا تضر، أي لا تضر بولدها فتتخذه سلاحا ضد مطلقها تحاربه به. لا تضار والدة، أي لا تضر الأب بابنه، ولا يضر الأب مطلقة مطلقته بابنها، أو لا تضر المرأة، لا يضرها مطلقها بابنها ولا تضره هي بابنه. الإضرار كيف يكون؟ تمتنع عن الإرضاع، ويبتغي الأب له المراضع ولا يجد، فيجوع الطفل، فيجوع، تتعنت في النفقة في الأجر ولا ترضى، وتطلب المزيد. هو كذلك ينزع الطفل منها ويبتغي له المراضع ويحرمها من احساسها بالحنان والعطاء وضمها لوليدها فيأخذه منها ويبتغي له المراضع، او يقتر عليها فيلجئها لتركه. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. الصيغة صيغة الخبر، والمراد الامر بالنهي عن ذلك، نهي عن الاضرار. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. مثل ذلك مثل اي شيء؟ مثل ذلك، ذلك اشارة لماذا؟ إشارة للنفقة والكسوة وعدم الإضرار. قالوا لا، إشارة إلى عدم الإضرار فقط، لأن الوارث لا شأن له بالإنفاق والكسوة أيا كان هذا الوارث. فيعود على أقرب مذكور، مثل ذلك أي عدم الإضرار، أي الوارث لا يضر أيضا. الوارث أي وارث؟ وعلى الوارث، وارث من؟ وارث من؟ قالوا وارث الصبي. وعلى الوارث مثل ذلك أي من يرث الصبي، فإن مات الأب وبقي الابن الرضيع من ينفق على أمه؟ من؟ الوارث أي وارث؟ وارث الصبي. من الذي يرث الصبي أيا كان؟ كما يرثونه يجب عليه أن يقومون به في حال حياته. فمن يرث الصبي عليه مثل ما كان على أب الصبي قبل أن يموت الوالد. وقال بعضهم الوارث وارث الأب، وعلى الوارث مثل ذلك. من الذي يرث الأب؟ ابنه الرضيع. الرضيع نعم الرضيع. وعلى الوارث أي وعلى الرضيع مثل ذلك. مثل ماذا؟ مثل الإنفاق والكسب، بمعنى ينفق على الرضيع من ماله الذي ورثه من أبيه وليس من أحد آخر، وعلى الوارث الذي هو الوليد. وكأن الكلام وعلى الرضيع إن مات أبوه مثل ما كان على الأب، فينفق عليه من ماله الذي ورثه الأب، فإن لم يكن له مال فمن العصبة. وعلى الوارث مثل ذلك. الوارث هنا ليس وارث الأب وليس وارث الابن، وإنما الوارث هنا الباقي على الحياة من الأبوين. وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك أي على من بقي من الأبوين. وقالوا الوارث أي وارث؟ قال ورثت الصبي من الرجال خاصة. وقالوا بل ورثت الصبي من الرجال ومن النساء، كل ينفق بقدر نصيبه من الميراث فيما لو ورث. فتقسم مقدار النفقة على الورثة بمقدار نصيب كل منهم، ذاك يرث الربع، هذا يرث الثمن، هذا يرث السدس، كل منهم يتحمل بنصيب يساوي ما كان سوف يرث. وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد الزوج والزوج فصالا عن تراض منهما وتشاور. الفصال الفطار من الفصل، والفصل فصل الشيء عن الشيء. وسمي الفطام فصالا لأنه فصل للصبي عن الثدي، عن ثدي أمه. فإن أراد فصالا أي فطاما قبل الحولين عن تراض منهما برضا الأب وبرضا الأم وتشاور، والتشاور والمشاورة والمشورة من شرط، شرط استخرجت، شرط العسل جنيت العسل واستخرجته. فالمشاورة والمشورة والتشاور استخراج الرأي، استخراج الرأي. تشاورني وأشاورك، أستخرج رأيك في الأمر وتستخرج رأيي في الأمر. فإذا كان الفصال الفصال عن تشاور بين الأب والأم وتراضي من الطرفين، الهدف فيه مصلحة الوليد، ليس بخلا من الأب وليس تعبا من الأم وليس رفضا للصبي، المصلحة فلا بأس، فلا جناح عليهما، أي فلا إثم عليهما. والجناح الإثم من الجنوح وهو الميل والبعد عن القصد، فلا جناح عليهم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي تسترضعوا لأولادكم، وحذف حرف الجر، أي تبتغوا لهم المراضع، أو أردتم أن تسترضعوا أولادكم المراضع، فحذفت كلمة المراضع. إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، تبتغوا لأولادكم المراضع، إذا فيجوز إرضاع الصبي من امرأة أجنبية. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، أي فلا إثم عليكم، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. ما آتيتم ما أردتم إيتاءه وإعطاءه، كقوله إذا قمتم إلى الصلاة، أي أردتم الصلاة. فكذلك هنا إذا سلمتم، سلمتم من التسليم من الإعطاء، ما آتيتم ما أردتم إيتاءه بالمعروف بما عرف حسنه من الشرع وما تعارف عليه الناس من أجر الإرضاع للمرضع، أو ما آتيتم، سلمتم ما آتيتم بالمعروف للأم التي أرضعت فترة إرضاعه، فترة إرضاعها للطفل، تعطى أجرها ثم بعد ذلك تعطى المرضع أجره، أجره. فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. لو كانت المرأة الزوجة ليست مسلمة ذمية وطلقها زوجها، هل لها حق الحضانة؟ هل؟ قالوا نعم، هي أم، والوالدات يرضعن أولادهن، هي أم ذمية كانت أو مسلمة، وأنت الذي اخترت لنفسك هذا، فهي حاضنة. وقالوا بل يسلم أو الحضانة للمسلم منهما، للمسلم منهما، فإن كانت الأم ذمية لا حضانة لها، لا تحضن الطفل، بل يحضنه الأب. ويأتي في ختام الآية الأمر، بل المبالغة في الأمر للمحافظة على شرع الله وعلى تنفيذه، فيقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله، واتقوا الله، اتقوا غضبه، واتقوا عقابه، واتقوا عذابه. هذا هو التشريع، هذا هو الحكم، هذه هي الأوامر، هذه هي النواهي. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهكذا أوامر ونواهي. اتقوا الله ونفذوا هذه الأوامر بالحرف، ثم يأتي الحث على التنفيذ والتهديد والوعيد في قوله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وطالما كان بصيرا بالعمل فهو مجاز عليه لا محالة. إن أحسنتم فلأنفسكم، وإن أسأتم فلها، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أيها الأخ المسلم، تلك إشارة إلى الأحكام، إشارة إلى الأحكام فقط وليس تفصيلا لها، فالمجال لا يتسع. لكن نود أن ننبه إلى أن القرآن حافل بالأحكام التي يصلح بها حالنا دنيا وأخرى. وصدق ربي حيث يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإن الله تبارك وتعالى كتب لكل مخلوق رزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلى الناس بعضهم ببعض، فوضع نصيب البعض في أيدي البعض الآخر لينظر هل يؤدون ما عليهم أم لا يؤدونه. الوليد الرضيع رزقه معه، رزقه يجري في جسد الأم وينزل من ثديها لبنا خالصا سائغا فيه كل ما يحتاج إليه الصغير. هذا الرزق رزق الوليد، هل من حق الأم أن تحرمه من رزقه؟ أنت غني، ما معك من مال طالما زاد عن نصاب الزكاة ففي مالك جزء ليس لك. إيه وربي، وإنما هو لغيرك، وضعه الله في يدك لينظر أتؤدي الحق أم لا. فإن أديت الحق نجوت، وإن منعت الحق هلكت. وكذلك هذا الذي كان نطفة ثم علقة ثم مضغة، خلق وسوي وركب في أي صورة ما شاء الخالق أن يركبه. ما هو المجهود الذي بذله الأب؟ لا شيء، لا شيء، بل في لحظة استمتاع مباح لم يقصد فيها شيئا إلا اللذة، لكن الله كتب له الولد. هذه الأم التي كانت تشاركه هذه اللحظة كتب الله لها الولد، فإذا به يتحرك خفيفا في بطنها لا تشعر به، حملت حملا خفيفا فمرت به لم تشعر به، فلما أثقلت لجأت إلى الله، فلما أثقلت لجأت إلى الله، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هذا الوليد الذي خرج إلى الدنيا في موعد قدره الله، فأنفاسه معدودة في أماكن محدودة، له حق، حقه العناية، الرعاية، الكفاية، الغذاء، غذاؤه في ثدي الأم لم تبذل فيه مجهودا، هل زرعت؟ هل حصدت؟ هل صنعت؟ هل تاجرت؟ هل فعلت أي شيء؟ لا شيء. نزل الوليد فإذا الثدي قد امتلأ وفاض بغذاء الطفل، فإن حرمت طفلها من هذا الغذاء عامدة بغير عذر حوسبت حسابا عسيرا. نعم، حوسبت حسابا عسيرا. الرضاعة من ثدي الأم مهمة، ومهمة جدا لأمور ثلاثة: أمر يتعلق بالأم، أمر يتعلق باللبن، وأمر يتعلق بالطفل. أما ما يتعلق باللبن فربنا تبارك وتعالى خلق الجنين من نطفة وشكله، من هذه النطفة تكون عظام ولحم وعصب وبصر وسمع ولسان وشعر وأظفار، تكونت أشياء غريبة متعددة من نطفة. هذه الأشياء لكي تنمو وتتكامل تحتاج للري، للسقي كما يحتاج الزرع. هذا السقي لو سقيت الزرع بماء مالح أينمو؟ أبدا. من هنا كان السقاء لهذا الطفل، لهذا الزرع، لهذا الرضيع والوليد سقاء خاص لا يقدر عليه إلا الصانع. من هنا وجب على كل أم أن تعلم أنه لا يصلح وليدها إلا لبنها. أولا، هذا اللبن الذي ينزل لم تمسسه الأيدي، طهارة ونقاء وبعد عن أي شيء يشيله أو يشوبه لم تمسسه الأيدي، طهارة وسلامة من الميكروبات والآفات وما إلى ذلك. الأمر الثاني، ينزل هذا اللبن بدرجة حرارة تساوي حرارة جسم الأم الذي يساوي أو الذي تساوي حرارة جسم الوليد، فلا يكون باردا ولا يكون ساخنا، بل حرارة لبن الأم كحرارة الطفل تماما. هل يمكن لأي لبن صناعي خارجي أن تصل درجة حرارة هذا اللبن، تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الوليد؟ هل يمكن ضبط هذا؟ وإن ضبط درجة حرارة اللبن المصنوع على درجة حرارة الوليد ثم أعطيت الزجاجة للطفل في أول مصة كانت الحرارة متساوية، وبعد ذلك في المصة الثانية والثالثة والرابعة بعد دقيقة برد. أما ثدي الأم فكل مصة بدرجة الحرارة متزنة. الأمر الثاني فيما يتعلق بهذا اللبن، الأمر الثاني أن في هذا اللبن مناعة للطفل ضد الأمراض والميكروبات وما إلى ذلك مما يضره من الخارج. فإن رضع الطفل رضع الطفل من أمه لا يصاب بنزلات البرد ولا بالنزلات المعوية ولا تؤثر فيه الجراثيم، لأن اللبن فيه المناعة. إيه وربي، هل المناعة موجودة في اللبن الصناعي أو المصنوع؟ إذا فهو طاهر نظيف لم تمسسه الأيد، تناسب درجة حرارته درجة حرارة جسم الطفل، فيه مواد التي تغذي وتقوي مناعة جسم الوليد. أيضا الطفل في اليوم الأول غيره في اليوم العاشر، والطفل في الشهر الأول غيره في الشهر العاشر ينمو. هذا الجسد قد يحتاج إلى مادة معينة، الكالسيوم مثلا. لبن الأم يتغير تركيبه يوما بيوم طبقا لاحتياج الصبي، لأن الصانع يرى ويسمع، لأن الصانع يعلم ما يحتاجه الطفل، فهو ضعيف لا ينطق ولا يستطيع أن يقول نقص كذا من دمي، نقص البروتين كذا، نقص الكالسيوم كذا، نقص كذا، لا يستطيع أن ينطق، الله يكفيه. فينزل اللبن فيه المكونات التي يحتاجها الطفل أولا بأول، فتتغير تركيبات اللبن من اليوم الأول إلى الثاني إلى الثالث وهكذا. لا بد أن تتغير تركيبات اللبن، الأمر الذي لا يمكن ضبطه في الغذاء المصنوع. هناك أمر أيضا غاية في الأهمية، حين يولد الرضيع المعدة لم تعمل، وكان يأتيه الغذاء مهضوما من خلال الحبل السري، فلا يعمل المريء ولا تعمل المعدة ولا تعمل الأمعاء هذه الأجهزة التي ظلت شهورا لا تعمل، حين تبدأ العمل لابد من أن يكون الداخل إليها مهيئة لاستقباله، مهيئة لاستقبال. وإلا لو دخل إلى الأمعاء والمعدة شيء هي غير مهيئة لاستقباله حدث الارتباك وحدث المرض وحدث الحد. ولو تكلمنا في شأن اللبن وفائدة اللبن الذي خلقه الله للطفل ما اتسع لنا المجال أو المقر. ذاك أمر يتعلق باللبن أو بعض الأمور المتعلقة بلبن الأم. الطفل يبدأ في التسنين، لابد من تغيير في تركيب اللبن، لابد. الطفل يبدأ شعره في النمو، لابد من تركيب خاص. كل ذلك يصنعه ربنا تبارك وتعالى دون جهد منا. هذا فيما يتعلق باللبن. ما يتعلق بالأم، من زرع حصد. إذا احتضنت المرأة طفلها وضمته لصدرها أحست به وأحست بانتمائه إليها، حين تلقمه ثديها وتشعر بهذا تزرع البر في ابنها. وربنا يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فإن شب الطفل وكبر وأصبح رجلا كان بارا بأمه، لابد، لأنه رضع من لبنها وزرعت، ها هي تحصد. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ربنا تبارك وتعالى أعطاك الأرض وأعطاك الحب وأعطاك الماء، أنت تحرث الأرض فقط، تهيئها للزراعة، تسقيها، لكنك تحصد رغم أن الله هو الزارع. فكذلك الطفل إذا سقته أمه حصدت، إيه وربي، زرعت البر. فلا تسكو الأم من عقوق ابنها إلا وتسأل هل أرضعتي؟ هل أرضعتي؟ إن كانت أرضعت تسأل هل كنت بارة بأمك أم كنت عاقة لها؟ فإن كانت الأم بارة بأمها وأبيها ثم أرضعت ابنها من لبنها، لابد أن يشب الطفل على البر بأمه، لابد. ذاك الأمر الأول فيما يتعلق بالأم. الأمر الثاني، هذا الشج لم يكن يجري فيه اللبن سنين سنين منذ خلقت وتزوجت وحملت بعد سنوات، حين ولد الطفل جاء اللبن، إذن فلا بد من خروجه كخروج الفضلات. فلو حبست لبنها في ثديها فليس لها أن تشكو بعد ذلك إذا أصابتها الأمراض وأصابتها، ليس من الأمراض بل خبائث الأمراض، الخبيث منها، ليس لها أن تشكو. ربنا تبارك وتعالى حين خلق ثدي المرأة خلقه لأغراض الزينة، الجمال، الأنوثة، أيضا لأنه وعاء لغذاء الأطفال. فالشكر على النعمة، استخدام النعمة فيما خلقت له، أن تستخدم بصرك فيما خلق له، أن تستخدم يدك فيما خلقت لها. فإذا استخدمت النعمة في غير ما خلقت له أو لم تستخدم النعمة فيما لم تخلق له لم تشكر. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فإذا لم تستخدم المرأة الثدي في إرضاع وليدها مخافة أن يفسد شكله، هي جاهلة، هي جاهلة، إذ لا يفسد الشكل بالإرضاع بل يفسد الشكل بحبس اللبن، وتنشأ الأمراض وتنشأ المسائل الأخرى. إذا فلو استخدمت النعمة فيما خلقت له لحفظ الله لها ثديها، حفظ لها شكله وحفظ لها جماله وحفظ لها صحته وسلامته. تلك بعض الأمور التي تتعلق بالثدي والأم. ما يتعلق بالوليد، انظر إلى الطفل وهو يرضع من أمه تحتضنه، يشعر بالحنان، كان في بطن الأم محاطا من كل جانب، بمجرد الولادة يشعر بالفراغ من حوله، إذا مد يده لا يصدها شيء، إذا مد رجله لا يصدها شيء، وقد كان يصد من كل جانب فتعود على ذلك. فإذا احتضنته الأم عاد إلى ما كان يشعر به فاطمأن وسكن. حين يرضع يلهم أن يأخذ الثدي في فمه وليس في عينه، ويلهم أن يقبض كلتا اليدين ويضعهما على الثدي، يدفع بهما في نفس الوقت يرجع برأسه إلى الخلف، فهو يدفع الثدي إلى الأمام يعصره ويمتص بفمه راجعا برأسه إلى الخلف. تحتضنه أمه، يشعر بالدفء وبالحنان وبرائحتها، والطفل يميز أمه برائحتها، فإنه لا يرى ولا يميز، بالرائحة، بالرائحة. ولذا إذا بكى الطفل حملته الأم سكت، إن حمله غريب لا يسكت من رائحتها. كل ذلك ينشئ في الطفل من نعومة أظفاره أمرا هاما، وهو أن الحصول على الجود ببذل المجهود. انظر إلى الطفل يرضع لبنا مصنوعا نائما على ظهره لا يحتضنه أحد، وزجاجة على صدره ينزل اللبن منها بغير جهد منه وبغير حركة، ولذا إن رضع من هذه الزبادة أياما رفض فدي الأم بعد ذلك وإلى الأبد. سهولة، سهولة الرضاعة. ربنا تبارك وتعالى يقول لأم موسى أرضعيه، يأمرها بالإرضاع. هذا المجهود المبذول يمرن عضلات الوجه، يمرن عضلات العنق، يحرك عضلات اليدين للطفل. هذا التحريك للعضلات يقويه ويقوي العضل وينمي الجسد، كما أنه يعتاد على بذل الجهد، فإن كبر وشب عن الطوق حصل بالمجهود على ما يريد من جهد. أما إذا كانت الرضاعة سهلة بزجاجة تصب في فمه صبا، حرم الطفل من ذلك. أمور كثيرة تتعلق باللبن، تتعلق بالأم، تتعلق بالرضيع. من هنا يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهم. رحمة، نعمة، فضل. لم تتكلف المرأة شيئا في صنع هذا اللبن، ولم يتكلف الأب شيئا إلا أن ينفق على هذه الأم فيغذيها ويطعمها ويكسوها من أجل ابنه، من أجل رضيعه. اتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله فيما أنعم الله به عليكم. فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، البنون الأطفال. اتقي الله في أبنائك من قبل أن تتزوج، فعليك بحسن الاختيار، حسن اختيار الوعاء، حسن اختيار الوعاء. الأم الصالحة ليست الزوجة الجميلة التي تحسد عليها، بل التي سوف تصير أما في يوم من الأيام. اتق الله في اختيار الأم لأبنائك، ثم اتق الله وعاشرها بالمعروف. اتق الله ولا تطلقها، وأمسكها بالمعروف حتى يتربى الوليد بينك وبينها حاصلا على حنان الأب والأم معا، يتربى في وئام، في سعادة، في هدوء، فيشب صحيحا جسما ونفسا. اتق الله ولا تطلق امرأتك لتافه الأسباب، واتق الله في زوجك وعاشريه بالمعروف، وكوني طيعة له، سكنا له، بينك وبينه المودة والرحمة التي خلقها الله تبارك وتعالى ومن علينا بها. اتق الله في ابنك وابنتك، اتق الله وارضعيه، اتق الله ولا تحرميه من غذائه وإلا حرمك الله من رضائه. اتق الله، اتقوا الله واسمعوا، اتقوا الله واسمعوا، واعملوا بما علمتم من أحكام، فإنكم مسؤولون عن ذلك يوم القيامة.